إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنكمل ما بدأناه في الكلام على كتاب التوحيد وقد وصلنا إلى الباب 24 وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب باب ما جاء في السحر مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد مقصود ترجمة المؤلف بقوله باب ما جاء في السحر أي بيان ما جاء في السحر من الوعيد ومنافاته التوحيد والسحر أيها الإخوة الأعزاء في تعريفه في اللغة يعرف بأنه عبارة عما خفي ولطف سببه يعني دق سببه يعني يكون شيئا خفيا وسببه لطيف خفي هذا بالنسبة لتعريفه في اللغة أما إذا أردنا أن نعرفه في الاصطلاح فهو رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين رقى ينفث فيها مع الاستغاثة بالشياطين فإذا أردنا أن ننزل الأحكام الشرعية على السحر فهنا نعرف السحر بأنه رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين وعلى هذا فكل السحر كفر على هذا التعريف إذا اتفقنا على أن تعريف السحر في الاصطلاح إذا أطلق في لسان الشرع أريد به رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين فكله على هذا الحال كفر أما إذا أردنا بكلمة السحر ما يراد بها في الوضع العربي يعني لغة فهذا يشمل ما يكون كفرا وما يكون دون ذلك لذلك يأتي معنا الباب الذي بعده ذكر المؤلف فيه بيان شيء من أنواع السحر ولذلك إذا قرأت للعلماء رحمهم الله تعالى في التفصيل في أمر السحر إذا كان منه ما هو يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا فالمراد به كلمة السحر في الوضع العربي لا في الاصطلاح الشرعي ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. الدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: ما له في الآخرة من خلاق. وهذا حكم من الله سبحانه وتعالى على من أخذ بحظ من السحر بأنه لا نصيب له في الآخرة، ولا يقال لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له في الآخرة، إلا على الكافر والعياذ بالله، إلا على الكافر والعياذ بالله. والسحر أيها الإخوة الأعزاء محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، وقد قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. الدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: يؤمنون بالجبت. والجبت هو السحر، وهذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصح عنه عند ابن جرير. يبقى قوله تعالى: يؤمنون بالجبت، الجبت يعني السحر. والطاغوت احنا قلنا كلمة الطاغوت هذا كل ما تجاوز حده من مسبوع او معبود او مطاع، تقدم بيانه. المقصود هنا في الآية قوله عز وجل: يؤمنون بالجبت، اي بالسحر. والآية في حق اليهود تعريفا بما وقعوا فيه من الكفر لما اضاعوا الكتاب وآمنوا بالسحر والعياذ بالله، لما أضاعوا الكتاب وآمنوا بالسحر. الدليل الثاني قول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. اجتنبوا يعني ابتعدوا. 7 الموبقات يعني المهلكات، 7 الموبقات يعني المهلكات والعياذ بالله، الموبقات بمعنى المهلكات والعياذ بالله. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، ثم ثنى صلى الله عليه وسلم بالسحر، قال: الشرك بالله والسحر. وهذا يدل على أنه من الذنوب المهلكات إهلاكا شديدا، والإهلاك الشديد لا يكون إلا في المحرم الأكيد، فالسحر من الكبائر. وكلمة الكبائر إذا أطلقت تشمل الكفر وما دونه، كلمة الكبائر في الشرع إذا أطلقت فتشمل الكفر وما دونه. فقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم منهن الإشراك بالله والسحر، فهذا يدل على أنه من أشد المحرمات، وأنه من المهلكات، وأنه من الكبائر، فقد بينا أنه من الكفر والعياذ بالله. الدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه، وذكره المؤلف مرفوعا يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي وصحح وقفه. إذا الصحيح أن هذا حديث موقوف على جندب، على جندب رضي الله عنه وأرضاه، وصحيح أنه موقوف. وكونه أن يجعل حد الساحر ضربه بالسيف يدل على حرمة فعله الشديدة، يدل على حرمة فعله الشديدة. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وسحرة. نفس الدلالة، يعني الأمر بقتله يدل على حرمة الفعل حرمة شديدة. الدليل السادس أثر حفصة رضي الله عنهما بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، ما سحرتها جارية الله فأمرت بقتلها فقتلت، فأمرت بقتلها فقتلت، وهذا أيضا نفس الدلالة. كذلك حديث وكذلك صح عن جندب رضي الله عن جندب ابن عبد الله ورواه البخاري في التاريخ الكبير أن الساحر يقتل. إذا هذه الأثار كلها التي جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم يعني ثبت عن 7 من الصحابة وأكثر أنهم قتلوا بقتل الساحر، كل ذلك يدل على أن الساحر يقتل، وهذا يدل على أن فعلته محرمة حرمة شديدة، نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، وآية البقرة فيها أكثر من دلالة على كفر الساحر، وأن تعلمه كفر والعياذ بالله. الله عز وجل يقول في هذه الآية، الآية التي تكلمت وقالها عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فنفى الكفر عن سليمان بنفي السحر عنه، وهذا فيه دلالة أن السحر كفر. كذلك قوله سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر، فذلك قوله عز وجل كما جاء معنا في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له من نصيب، وهذا لا يقال إلا في حق الكافر والعياذ بالله. الثانية تفسير آية النساء. الثالثة تفسير الجبة والطاغوت والفرق بينهما كما تقدم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، يعني الطاغوت احنا قلنا كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، قد يكون من الجن قد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر، يعني هذا على التعريف الاصطلاحي الذي يستعمل رقى ينفث فيها مع الاستعانة بالجن، هذا يكون كفرا قولا واحدا، لكن بالمعنى اللغوي يشمل ما يكون كفرا وما دون ذلك. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب كما صح عن 7 من الصحابة رضوان الله عليهم. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده، يعني هذا إن عمر أرسل أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة بنت عمر رضي الله عنهما صحرتها جارية لها فأمرت بقتلها، كل هذا يدل على أن السحر كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فما بالنا في هذه الأزمان المتأخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوفو عن حيان ابن العلاء حدثنا. قال حدثنا عوفو عن حيان ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم من عبه، هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر بتعداد أنواع منه. وهذه الأنواع التي سوف يذكرها المؤلف تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما يرجع إلى حقيقة السحر التي بيناها آلفا في الباب السابق، وهو رقى ينفث فيها هذا الساحر مع الاستعانة بالشياطين، وهذا المعنى الاصطلاحي الذي ورد في لسان الشرع. المعنى الآخر هو ما يرجع إلى معناه في الوضع العربي، في الوضع العربي يعني معناه لغة، وكل معناه لغة هو ما خفي ولطف سببه، فكل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا لغة، يسمى سحرا لغة. يعني اللي يعمل مثلا ألعاب بهلوانية ويسموه خفة اليد وهذه الأشياء، هذه تسمى سحرا من جهة اللغة لا من جهة الوضع الاصطلاحي الشرعي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. الدليل الأول حديث قبيصة الهلالي، حديث قبيصة الهلالي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. واتفقنا أن كلمة الجبت كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه المراد بها السحر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي كل ذلك الأنواع المذكورة الثلاثة، العيافة والطرق والطيرة، من السحر، من السحر. ما معنى العيافة وما معنى الطرق وما معنى الطيرة؟ العيافة مقصود بها التخمين في الخبر، أنه يخمن ويذكر شيئا عن المستقبل، يخمن في الخبر عما يكون بما ليس سببا لذلك، يعني ينظر في بعض الأشياء، يفعل بعض الأمور ثم يقول لك سوف يحدث كذا. وأكثره يكون بزجر الطير، أي ببعثها وتحريكها، يستدل بجهة طيرانها أو ألوانها أو غير ذلك من أحوالها على غيب يراد علمه. يعني مثلا كانوا في القديم إذا أراد صاحبنا أن يسافر، أن يسافر، طيب قد يهلك في هذا السفر وقد ينجح في هذا السفر، يعمل إيش؟ كان يذهب إلى هؤلاء العرافين، هؤلاء الدجاجلة، يقول يا فلان شوف لي أسافر ولا لا أسافر. فكان صاحبنا هذا يزجر الطيرة، يزجر الطيرة يعني يحركها للطيران، فإذا طارت ناحية اليمين تيمنوا واستبشروا، قلوا اذهب سوف تنجح في هذه السفرة، إذا طارت ناحية الشمال تشاءموا وأمره بالرجوع عن هذه السفرة. فهذا معنى أنهم يخمنون الخبر ويخبرون عن المستقبل بما ليس له سببا لذلك. طير يعني طيران هؤلاء، طيران الطيور هذه ناحية اليمين أو ناحية الشمال أو إلى أعلى أو إلى غير ذلك، كل ذلك لا صلة له بأمر هذا الرجل ولا بما يقع له، إنما هي تطير، تطير لأحوالها ولشأنها وسعيا لرزقها، فهذه ليست لها ارتباط أبدا بما سوف يقع لهذا الرجل، لذلك هذا يسمى عيافة. ولذلك لما فسر عوف العيافة بقول زجر الطير أنها، ليش قال هذا؟ لأنه أكثر آلاتها التي تكون بها، أكثر الآلة التي كانت تستعمل هناك، لكن ربما يستعملون آلة أخرى، لكن لا يخرجها عن كونها عيافة، يعني أنه يخمن ويخبر عن المستقبل بما ليس سببا لذلك. طيب الطرق بقى، كلمة الطرق جاء في الحديث العيافة والطرق. الطرق هو الضرب بالحصى، يمسك الحصى في كفه ثم يضرب بها الأرض، فإذا تحركت هكذا وتحركت هكذا واجتمعت هكذا يقول يا فلان سوف يحدث لك كذا وامضي أو لا تمضي، إلى آخر هذه الأمور التي كانوا يلبسون بها على الناس. فكان يقبض أحدهم حصى في يده ثم يضربها في الأرض فيستدل بحالها من الاندثار أو الانتشار، إذا انتشرت قل له افعل أو لا تفعل، إذا اندثرت افعل أو لا تفعل. فإن كانت الأرض طب كانت الأمر رملا، إذا ضرب بهذا الحصى في الرمل لا ينتشر هذا الحصى، فكانوا يخطون في الرمال خطوطا ويستدلون بها على نفس هذا الأمر، على نفس هذا الأمر. لذلك عوف بن أبي جميل لما فسر قال الطرق الخط يخط بالأرض، هي إذا كانت رملا، وإلا فأصل الحصى يضرب في الإيه في الأرض. ثالث هذه الأمور المذكورة في الحديث قول الطيرة. الطيرة معناها هي فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، يعني فلان هذا خرج من بيته فرأى رجلا مثلا أو ولدا أو امرأة أو أي شيء أو قط لونه أسود فتشاءم ورجع عن عما خرج له، هذه طيرة لأنه فعل ما يحمل على إحجام أحجم، وكذلك ما يحمل على الإقدام نفس الكلام، هذا يسمى طيرة، هذا يسمى طيرة. طيب وقول الحسن مفسر الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر رضي الله عنه، فإن رنة الشيطان لها معنيان، الأول صوت الشيطان مطلقا فإنه يكون له رنين برفع، والآخر الصيحة الحزينة منه فإنه يكون لها رنين حزن، وكلاهما صحيح. وما وقع في بعض الكتب بقوله إنه الشيطان هذا تصحيف. فهذه المذكورات في الحديث العيافة والطرق والطيرة يحتمل أنها مما صوت به الشيطان أي دعا إليها بصوته، هذه الأشياء كلها مما دعا إليها الشيطان بصوته، ويحتمل أن تكون هؤلاء الثلاث من كيد الشيطان لابن آدم لما حزن على خروجه من الجنة، لما حزن على خروجه من الجنة. يبقى قول الحسن عن هذه الأشياء رنة الشيطان هذا تفسيرها، أي أن الشيطان حمل الناس ودعاهم إلى هذه الأشياء بصوته، أو أنه لما أخرج من الجنة وحزن وصرخ لذلك فكاد بني آدم بهذه الأشياء، كاد بني آدم بهذه الأشياء الثلاثة. طيب الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح، ولكن لفظه من اقتبس علما من النجوم. طيب دلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي جزءا من السحر، فجعل التنجيم من السحر، والمراد به هنا تنجيم التأثير. يعني إيه تنجيم التأثير؟ يعني يقول لك أن هذا النجم إذا تحرك في مكان كذا أو نزل في مكان كذا حدث بفلان كذا أو بأهل الأرض كذا، وهذا مقصود به تنجيم التأثير أو النظر في النجوم الاستدلال بها على التأثير. وسوف يأتي باب مفردا في بيان ذلك الأمر، لأنه في علم النجوم ما هو جائز منه، وفي علم النجوم الذي دخل في هذا التحريم اللي هو مقصود به تنجيم التأثير، تنجيم التأثير. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف، والمحفوظ فيه أنه مرسل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين ثم عقد عليها، وهو سحر العقد والعياذ بالله، فهو من أنواع السحر. إن هنا يقول: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وقع فيه السحر والعياذ بالله، وبيانه تقدم. حديث الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم من عضه، أو هل ألا هل أنبئكم من عضه. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عضه، والعضه هو السحر، فهو من أسماء السحر، هذا من أسمائه. نعم. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بالنميمة، يعني سمى النميمة سحرا، وجعلت النميمة من السحر لمشابهتها له من جهتين. لما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سحر؟ لأنها لأمرين: أمر أول أنها باعتبار المبتدأ، فإن النميمة تكون سرا، والسحر كما تقدم معنا في تعريفه لغة: ما رطف أو ما دق ورطف سببه. فالنميمة لما تأتي بالسر تكون مشابهة للسحر إذا عقد في خفاء، فإن النمام يخفي كلامه على من يسعى بينهما بالوقيع، المدبير يريد أن يوقع بين شخصين، ما يأتي الأول يقول أني أريد أن أفسد علاقتك بفلان، لا، ولكنه ينقل الكلام بينهما سرا، يكتم عن هذا ويكتم عن هذا بغيته في الإفساد بينهما. وأما الجهة الأخرى في مشابهته للسحر النميمة باعتبار المنتهى، فإنها تفرق بين الناس كالسحر تماما، يفرق بين الناس فيتعلمون هما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري، وهو عند البخاري وحده دون مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من البيان لسحرا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من السحر، يعني من تكلم، فأظهر مراده بوجه جميل يأخذ بالألباب سمي سحرا، ومحله المزخرف بالباطل، الكلام المزخرف للباطل، فإن من زوق باطله ليروجه فإن فعله من جنس السحر. طيب يا أخوان الآن بارك الله فيكم، إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على النميمة العبد سحرا، وإطلاقه على البيان الفصيح المزخرف للباطل سحرا، هل هذا يا إخوان يرجع لمعنى السحر في اللغة أم في الاصطلاح؟ هذا سؤال أسألكم الآن. تسمية النميمة سحرا وتسمية البيان الفصيح المزخرف للباطل سحرا، هذا باعتبار السحر لغة ولا باعتبار السحر اصطلاحا؟ ما الجواب؟ يا اخوان نريد جوابا. ايوه طيب، واخونا محمد حمدان باعتبار ماذا؟ اللغة ولا الاصطلاح؟ محمد حمدان أين أنت؟ نعم، جواب أخونا آدم صحيح، أنه إنما أطلق عليه سحرا باعتبار اللغة، هذا صحيح. نعم، هذا جواب صحيح، بارك الله فيك. طيب، ثم وصل المؤلف رحمه الله تعالى إلى المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال فيه: مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجن أي من السحر كما تقدم. الثانية تفسير العيافة والطرق. والثالث أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة العقد مع النفس من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك أي لغة. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. كل هذا يرجع إلى معنى اللغة. نعم، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا آخر بقوله: باب باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى إلى آخره. وقال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المصروخ ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن والذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال ابن عباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من ألا أرى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. ومقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد. والكهان جمع كاهن. الكهان جمع كاهن. فالكاهن الذي يخبر عن المغيبات بالأخذ من مصطلق السمع من الجن، كما هو معلوم لدى حضراتكم أن الجن منهم من يسترق السمع ويلقي الكلمة إلى من تحته حتى يتلقفها هذا الكاهن فيكذب عليها 100 كذبة. فهذا يدعي أنه يخبر عن المغيبات عن طريق مسترق السمع، هذا يسمى كاهنا. وسمي كاهنا لأنه يتكهن الأخبار أي يتوقعها. أولاد بقوله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحوهم من لهم ذكر في الباب عنده سوى الكاهن، يعني العراف والمندم وغير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. العراف هو الذي يستدل بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مسطورة، هذا يسمى عرافا. أما المندم فهو الذي يستدل على التأثير بالنظر في النجوم. والرمال هو الذي يستدل بالخط في الرمل، يستدل بالخط في الرمل. هؤلاء الأربعة الكاهن العراف المنجم الرمال يشتركون في أمر، وهو ادعاء علم الغيب بالاستعانة بالجن، لكنهم يفترقون في ماذا؟ يفترقون في الآلات، لأن الكاهن يدعي علم الغيب بما يأتيه من مصطلح السمع، العراف يستدل بأمور ظاهرة على أمور غائبة مستورة، منجم يستدل بالنجوم، الرمال بالخط في الرمل، لكنهم كلهم أصلهم الذي يجمعهم أنهم يدعون علم الغيب باستعانة بالجن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحقيق مصود ترجمة سبعة أدلة. الدليل الأول ما جاء عند مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد نسبه المصنف رحمه الله تعالى إلى الإمام مسلم، لكن ليس عند الإمام مسلم فصدقه، يعني الحديث عند الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما بدون فصدقه. طيب، لكن هذه الزيادة عند أحمد وصح إسنادها. طيب، أما عزوها إلى مسلم فهو باعتبار أصل الحديث. طيب، ودلالة على مقصود الترجمة في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا جزاء أخونا من أتى عرافا فصدقه بما يقول لقابه أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يكون له أجر عليها. ليس معناه أنه لا يطالب بأداء الصلاة 40 يوما، لا، يطالب بأداء الصلاة لكن لا أجر له فيها. الدليل الثاني، يعني هذا في حق من أتى عرافا، فما بالك من أتى كاهنا، فما بالك بالكاهن نفسه والعراف نفسه. إذا كان من أتاه لا تقبل له صلاة 40 يوما، فما بالك بنفسه هو. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة إلا النسائي وأسناده ضعيف وله شواهد يتقوى بها فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحكم على الآتي للكاهن بأنه كافر، فما بالك بالكاهن نفسه. لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، هل المقصود به الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ ما الجواب؟ هل مقصود به الكفر الأكبر ولا مقصود به الكفر الأصغر؟ نعم، الجواب صحيح، مراد به الكفر الأصغر. طيب، كيف عرفت أنه الكفر الأصغر يا شيخ آدم؟ كيف عرفت ذلك؟ يعني لو أتى شخص وقال لك لا، المقصود هنا به الكفر الأكبر، فكيف تستدل له بأنه كفر أصغر؟ الدليل على أنه كفر أصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية الثانية التي معنا التي سبقت هذا الحديث لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، صلاة أربعين ليلة. فلو كان كافرا كفرا أكبر لا قبلت منه أربعين يوما ولا خمسين يوما ولا ألف يوم. فهذا معناه المقصود أنه الكفر الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقبل له صلاة أربعين يوما، ولو كان كفرا أكبر لا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة أبدا، لأنه لا تنفع مع الكفر صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك. نعم. الدليل وكونه أي هذا اتيان الكاهن وتصديقه كونه كفرا أصغر يدل على بشاعته وشناعته. نعم. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا وعزاه المصنف الأربعة في أصحاب السنن وهو عند الحاكم بلفظه وعندهم بأصله وعزاه إليهم قبل المصنف أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد وتقدم بيانه. الدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن ولا حكم الرفض، لأنه خبر صحابي عن شيء أنه يكون كفرا أو شركا أو معصية، وهذا لا يكون إلا من جهة الوحي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد على نفس البيان السابق، فكونه كفرا أصغر يدل على شناعته وشدة حرمته. الدليل الخامس حديث عمران مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له إلى آخر الحديث، وهذا الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، والحديث المتقدمة في الباب تقويه وتشهد له فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ليس منا من تطير أو تطير إلى آخر الحديث، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد. وقوله ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، وما نفي الإيمان الواجب عن فاعله فهو محرم. الدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عمران دون قوله في آخره ومن أتى كاهنا، وإن كان ضعيفا لكنه يتقوى بسابقه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه، ونفي الإيمان الواجب عنه يدل على حرمته. الدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فقال عنهم لا أرى من فعل ذلك أن له ما له من خلاق. وكلمة ما له من خلاق لا حظ له ونصيب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على وهذا لا يطلق في الآخرة إلا على من كفر والعياذ بالله. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال رحمه الله تعالى وفيه مسائل. الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لا يجتمع هذا مع هذا. الثانية التصريح بأنه كفر. الثالثة ذكر من تكهن له. الرابعة ذكر من تطير له. الخامسة ذكر من سحر له. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. المقصود بها هنا لادعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم، لا مقصود بتعلم اللغة العربية. فإن أراد التهدي لمعرفة الكتاب وحساب الجمل وما ينتفع به كان هذا جائزا، لكن كونها أنها لها تعلق بحركة النجوم وتأثيرها على الأرض هذا هو المحرم المقصود. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. فبارك الله فيكم. انتبه أنه بعض الناس يستهين بهذه الأمور، يتصل على بعض هؤلاء الدجالين ويقول أنني لا أصدقهم أو أنني أتسلى وأقضي بعض الوقت، كل هذا محرم لا يجوز، لأن مجرد السؤال هذا لا يجوز. وقد جاء في الحديث من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ جميع المسلمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.